ولما كانت الحلقة 98 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرين ضوء المكان وأخته نزهة الزمان لما تاها في الصحراء وانقطعا عن الرفقاء وأدركهما الإعياء عثر عليهما جماعة من البدو الرحل فوقعوا عليهما كالبلاء المنزل وانقسموا إلى فريقين كل فريق يريد أن يظفر بالأميرين واحتكم القوم إلى شيخ ربعة فأجرى بينهما قرعة وفاز أحدهم بالرهان وأخذ نزهة الزمان وأخاها ضوء المكان ليبيعهما بأغلى الأثمان وسافر بهما إلى بلد بعيد ليعرضهما في سوق العبيد ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان فقد مرض الأمير ضوء المكان وضاق بمرضه مولاه ومل من تمريضه وبخل بدواه فحمله تحت جنح الظلام وذهب به إلى موقد حمام وبسمل الرجل ورماه وفوق الزبالة ألقاه وكان في هذه المدينة رجل زبال رقيق الحال يقم القمامة ويلم الزبالة ويبيعها للوقادين والحثالة ويطعم من ثمنها عياله فلما كان ذلك اليوم هب الزبال من النوم وأخذ في جمع الزبالة وذهب بها إلى الموقد كالعادة فوجد ضوء المكان ملقا بين القمامة لا يبدو لحياته أثر أو علامة فظن أنه ميت غريب الوطن بعيد الأهل والسكن وذكر الرجل ولده الذي كان قد فقده وتقدم من الجثة وهو يبكي ويتوجع ويحوقل ويسترجع: لا حول ولا قوة إلا بالله، ميت في وسط الزبالة يرموه، الدنيا جرى فيها إيه؟ إن لله وإن إليه راجعون، هل بت ما أنت غريب، لا أهل ولا معين، لا حول الله، ده أنت لسه شباب، إلهي يرميه اللي رماك في التراب، يا سلام على النصيب، ده شيء عجيب، الناس تلاقي في السكة فلوس، وأنا لاقي أموات، ما هي الدنيا أبخات. الوقت دفنك واجب عليا، مسكين رميتك دي مقصرة فيا، مين اللي يبكي على شبابك يا ابني؟ فكرتني بابني، ابني، أما أشيلك من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ده حي لسه فيه روح. أنت مين؟ اسمك ايه؟ انت مسورق ولا ايه؟ ياه ده سخن زي النار، عيان يا منجد العيان، وتلاقيه جعان ولا عطشان، مين يعطف على الغريب؟ لا أهل ولا حبيب. الله، لكن أنا لو سبته كده يموت أنا أشيله وأروح البيت. تعال يا مسكين. هيه يا معين. يا كركوب، انت هتعملي لي مصير؟ ما تفتحي اول. اتفضل اتفضل يا سيد الزبالين. ايه اللي انت شايله ده؟ ده جدع غلبان. وشايله ليه؟ اصله عيان، اسندي معايا. بشويش عليه. وجايبه هنا ليه؟ ما انتش شايفه حالته ايه؟ وانت عامل طبيب؟ اصله وحداني وغريب. وش عرفك؟ لقيته مرمي في وسط الزبالة. في وسط الزبالة؟ لو كان له حد هنا ما كانوا سابوه مرمي كده. وانت قادر تقوم بطنك لما جايب لي حمل فوق حملك؟ هو انا اللي برزقه يا وليه؟ ده رزقه ربنا قسمهوله وهو اللي هيبعتهوله. وهو يقدر على العيشة دي؟ مالها العيشة دي؟ واحد زبال زي قد الدنيا وعمال يجري عليكي ومش مالي عينيكي. انت ليه بتسمعني كلام زي الطوب؟ هو انا بطرانة يا كركوب؟ وتبطري ليه يا كركوبة؟ هو احنا محتاجين؟ الحمد لله، بس تعيش لي انت يا سيد الزبالين. مسكين، شوف ماله يا كركوب. ناولين الكوز يا كركوبة. حاجة غريبة، انت ايه، ابن ملوك ولا مملوك؟ المية يا كركوب، المية. شوف يا كركوبة، لكن ده باين عليه القيمة. مش شبه المرحوم يا كركوب؟ العين والجبين وخده. لو كان المرحوم عايش مش كان زمانه قده؟ بيتهيأ لي ان هو. يا حبيبي يا ابني. اسم الله عليك وحواليك. ناولني المخدة يا كركوبة ما حطها وراك. اسم الله اسم الله. خد المخدة يا كركوبة. تعرفش تروح للعطار وتسأله على وصفة نعملها له ولا حاجة نسقها له؟ انا كنت رايح من نفسي. طب يلا مال، بس ما تتأخرش. انا بس عاوز اطمن قبل ما امشي. ربنا يطمن عليه. اتوصي بيه، اعتبريه ابننا وربنا رجعهن. النهاية، قوم اقفل الباب ورايا. انا الوقت بقت حالتي كويسه، اقدر امشي. يا عمي تمشي ازاي يا ابني؟ انت زهقت مننا؟ ده انت زي ابننا. كتر خيركم، انتوا عملتوا اللي في طاقتكم. تبقى زهقت من عيشتنا؟ مش عاجبك حالتنا؟ بالعكس يا عمي، انت مش فاهمني. انت لغايه النهارده بقالك معانا شهرين مش راضي تعرفنا انت مين واهلك وبلادك فين. بعدين بعدين. طيب طيب، على مزاجك. بس ما تسيبناش. ما يمكننيش. ليه؟ ورايا طير بدور عليه. طير ايه؟ انت بتحب يضل المكان؟ ايوه بحب يا عمي. مين يا ابني؟ اختي. اختك؟ نزهة الزمان. مالها؟ خطفوها. خطفوها؟ اللي هم مين؟ يا ريتني كنت اعرف مين. امال هتفتش عليها فين؟ اللي يسأل ما يتوهش يا عمي. وتسيبنا يا ابني؟ غصب عني، أنا مش هنسى جميلكم ولا هنسى معروفكم. أنت بتقول إيه يا ابني؟ عمي أنا تعبان يا عمي، أنا مجروح. أختي أختي. طب قول لي، أنت عاوز تفتش عليها فين؟ مش عارف يا عمي. وهتروح فين؟ برضو مش عارف يا عمي. مفيش أي إشارة ولا أي علامة؟ شيخ القبيلة اللي خدها اسمه فهد. فهد؟ آه. مفيش أي علامة تانية؟ يا ريت يا عمي. طيب طيب يا ابني، بس ليه يا رجاء؟ ده انت تؤمر يا عم. عاوزك تستنى معانا اسبوع. اسبوع؟ انت صبرت كتير، اصبر القليل. الصبر جميل. دول 7 ايام. وبعد ال7 ايام يعدلها اللي ما يغفل ولا ينام. ضوء المكان عمي. تعال يا ابني، انا جايب لك اخبار. اخبار ايه يا عمي؟ اخبار كويسه يا ابني. ربنا يبشرك بالخير. ايه؟ عرفت لك البدو اللي خطفوا نزهه الزمان؟ اختي. مش قلت لك طول بالك اسبوع؟ وعرفت مكانهم؟ عرفت مكانهم. فين يا عمي؟ فين؟ قدامك سفر شهرين. بس اقول لي فين. ما اقدرش اقول لك، لكن اقدر ادلك. بس ايه قصدك؟ ما تتعبش نفسك، انت من غيرنا ما تمشيش، واحنا من غيرك ما نقدرش نعيش. انا عرفت المكان ومخليه سر في قلبي علشان تحتاجلي وتضطر تاخدني. انا سمحت بتقولوا ايه؟ وانا معاكوا يا كركوب. واحنا نسيبك يا كركوبة. بس يا عمي تسيبوا البلد. واحنا لنا ايه في البلد؟ الا مال ولا ولد. يلا يلا يلا يا ضوء المكان، ربنا يا ابني يلم شملك ويرجعك لأهلك. يلا يا كركوبة، أنا اتدبقت لكم على كوبة. قدامي سفر طويل وربنا هو المعيد. وخرج الثلاثة في الحال، الأمير وكركوبة وزوجها الزبال، وظلوا يسيرون وعلى ظهر الركوبة يتبادلون، حتى مر عليهم شهران وتململ ضوء المكان، وفجأة صاحت كركوبة وإذا خيام على البعد منصوبة، فأسرع الثلاثة إليها وإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 98 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.